كمصباح عظيم في يده يدله على معالم الطريق وعثرات الطريق. والقوة العملية أن يسير حقيقة. واضح ولا ترجم؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنت وأنت تسير إلى الله تحتاج إلى قوتين، قوة علمية، علم، وهذا العلم كمصباح عظيم في يدك، نور، ماشي بنور، العلم نور صحيح. هذا النور الذي تمشي به له فائدتان. الأولى أنه يريك معالم الطريق. لو أن إنسانا منكم خرج من هنا يريد أن يصل إلى الحج، إلى السعودية، إلى المملكة السعودية، يصل إلى مكة، يريد أن يصل إلى الرياض أو إلى مكة ليحج، اللهم ارزقنا حج بيتك هذه السنة، اللهم اكسبنا من حجاج بيتك هذا العام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، ولا تحرمنا أبدا من الحج والعمرة حتى نلقاه. الشاهد لابد أن تكون تعرف الطريق. الطريق لمعالم، لما تبقى ماشي في الطريق تمر على مدينة كذا، يبقى أنا كده ماشي صح، ثم ترى مدخل كذا، يبقى كده مظبوط، ثم ترى المعالم اللي على الطريق. هذا العلم يدلك على معالم الطريق. وكثيرا ما أقول أن الطريق إلى الله عز وجل له معالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا، إن للإسلام صوا، قول صوا، صوا جمع صوة، والصوة الحجر العظيم الذي يوضع على أول الطريق ليحدده. الصوة موضوع على أول الطريق كده، كأنه بيقول لك الطريق من هنا، الصوة الحجر العظيم. إن للإسلام صوا ومعالم كمعالم الطريق. في الطريق إلى الله صوا، اللي ما شافهاش يبقى ما مشيش، يبقى ما مشيش، ما مشيش لربنا. من هذه المعالم مثلا مثلا مثلا الأنس بالله، اللهم ارزقنا الأنس بك، الأنس بالله معلم عظيم جدا وخطير جدا في الطريق إلى الله. لو الإنسان ما حسش بالأنس بالله يبقى أنت عارف أن أنت إيه، لم تبرح مكانك، أنت ما مشيتش، لأن أول خطوة على الطريق هي هذه. يقول ابن الجوزي: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له، ما تنفعلوش، لابد من الأنس بالله. هذا هو المعلم الأول في معالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني في موضوعنا أن العلم كمصباح عظيم في يده يدله على معالم الطريق بالعلم. أصل بعض الشباب يظن أن العلم أنه يتعلم فقه وعقيدة وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول ولغة، لا، والعلم أنك تتعلم الإخلاص والتوبة وتتعلم الحب، حب الله، وتتعلم الأنس. النهاردة الولد ده لما سمع الأنس بالله يقول: طب يعني إيه الأنس بالله؟ طب أجيبه إزاي ده؟ طب هو شكله إيه الأنس بالله؟ صح ولا لا؟ عمره ما سمع عن الموضوع ده. الموضوع ده اسمه علم، علم القلوب. اللهم علمنا ما ينفعنا. وقد يكون هذا العلم احيانا اوجب مما تتعلمه من فروض الكفايات. انت تتعلم الحب والخوف والرجاء والتوكل، عمرك اتعلمت التوكل؟ هو ده بيتعلم، علم يتعلم التوكل واليقين، اليقين اللي احنا كلنا محتاجينه. تعلمت كيف تأتي باليقين؟ سيدنا إبراهيم قال له: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. طلب يا رب علمني اليقين، ما قالش يا رب اديني يقين، وإنما قال له إيه؟ علمني. وعشان كده ربنا ما وهبوش اليقين، وإنما علمه: روح خد طير واذبح الطير وقطع الطير واخلط الطير واطلع فوق الجبل حط الطير وقف قل للطير تعالي. هو سيدنا ابراهيم كان عايز كيف؟ لا عايز اليقين. ولذلك هو ما عرفش كيف. ولا انتوا مش معايا؟ صلي عليه. هو سيدنا ابراهيم عرف كيف يحيي الله الموتى؟ عرف كيف؟ ما عرفش كيف. ده هو بس شاف فايقن. شاف ازاي الطير يعاد بعد ما قطعه بايديه، ذبحه وقطعه بايديه وخلطه ووزعه. هو شاف بس كيف اعاد الله الخلق، فحصل له اليقين. كلنا محتاجين نتعلم اليقين، نتعلم اليقين عشان نثبت. اللهم علمنا ما ينفعنا. هذا علم، هذه علوم شرعية يجب أن تتعلم. هذا العلم كمصباح عظيم في يده يدل على علامات أو منارات الطريق وآفات الطريق. مش وانت ماشي في الطريق تقول له حاسب على فكرة بعد 2 كيلو في مطب جامد قوي ممكن يكسر السيارة، صح؟ بعد 50 كيلو في لجنة أو بتقولوا عليها إيه؟ مش عارف، ها؟ فحضر جوازك وتأشيرتك وأوراقك عشان في تفتيش بعد كذا. هو ده تعرف عقبات الطريق وآفات الطريق، لأن كثيرا من لم يعرف عقبات الطريق رجع من أول صدمة. كثير من الشباب الذي مشى في الطريق وهو لا يعرف عقبات الطريق ولا آفات الطريق، من أول فتنة سراء أو ضراء انقلب على عقبيه وترك الطريق. لذلك لابد من قوتين، قوة علمية، ودي اللي بتنافي الجهل اللي بنعالجه النهاردة. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل وأهله. قوة علمية، اثنين قوة عملية. القوة العملية زي ما ابن القيم يقول ايه؟ أن يضع على عاتقه عصا السير ويرحل. ابدأ امشي فعلا، ودي هتيجي معانا ان شاء الله، بس في رحلة جاية اذا ربنا كتب لنا ان شاء الله ويسر الامر. في رحلة ثانية بقى هتبقى بعنوان التوبة من الكسل، اللي هي الفرار من الكسل الى التشمير جدا وعزما. هنتكلم عن اربع حاجات ان شاء الله باذن الله، مش عايز اقول السنة الجاية، بس في مرحلة جاية ان شاء الله ان ربنا قدر لنا رحلة تانية ان شاء الله، تبقى الكلام عن اربع كلمات، عن الكسل وعن التشمير وعن الجد وعن العزم، عشان تضع حصى الجد على عاتقك وتنطلق. زي بقول الامر ده مش محتاج واحد يقول طب هفكر هحاول هستخيس هشوف هرتب اموري، لا، الموضوع ده عايز واحد يقول ايه؟ قررت اعرف ربنا وانسى الدنيا كلها. قررت اوصل لربنا مهما كانت التضحيات. قررت اتوب ولو هتقطع حتت مش هرجع للذنب تاني. اللهم تب علينا توبة نصوحة. قلت كده ان ناس كتير المدخنين اللي تاب ان هو ما قالش هحاول، وانما قال ايه؟ قررت ابطل، انتهت. اللي بيحب واحدة او ماشي مع واحدة او بيكلم واحدة او يعرف واحدة مش محتاجة ان انا طب هنتفق، لا، قررت. هو ده الحل الوحيد. اما التردد، شوف ربك بيوصف المنافقين بايه؟ اللهم انا نعوذ بك من النفاق واهله. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. جزاك الله خير. فهم في ريبهم ايه؟ يترددون. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم. يعني عرب يد. والله الواحد كل ما يقرأ الآية دي يخاف على نفسه. كره الله انبعاثا. الناس هيخرجوا يجاهدوا في سبيل الله، ربنا كره خروجهم. خروجهم ده عمل خير، ربنا كره منهم الخير. اللهم إنا نعوذ بك من حال هؤلاء، إن ربنا يكره منك عملك، مش عايزك. ليه؟ للتردد ده. هو ربنا بيظلم حد؟ أبدا، فيش حد يأتي لله وربنا يرده، مش ممكن، مستحيل. إذا أتيت لله صادقا يقبلك ويكرمك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا بلا شك. ولكن في ناس بتتقرب لربنا بخبث، بتقرب من ربنا حظ نفس، بتقرب من ربنا على شرط. والله لا يحب هذا. زي ما قلنا في أصول الفرار إلى الله عز وجل، أن تفر إليه على شرطه لا على شرطك. فالشاهد نحن الآن بصدد الفرار من الجهل إلى العلم، وكنا بالأمس ذكرنا 25، عشان في واحد بيقول لي أنت خلي الأمور بس لما تمشي في عناصر تبقى كويس، أمال أنا بعمل إيه بس يا ناس؟ ماشيين في عناصر. اللهم صل على محمد. ذكرنا أول أنواع الجهل، الجهل بالله، والأمر الثاني الكبر جهل، والأمر الثالث طلب العذاب جهل، ونمر 4 انقلاب الفطرة جهل، 5 الحسد جهل، 6 جهل القلب. اللهم نور قلوبنا. وحين يكون القلب جاهلا لا يعرف الآيات ولا يتأثر بالإشارات. أحيانا يبقى الإنسان في الطريق ويفتح الراديو أو التسجيل، أول آية يسمعها كأنها آية مبعوثة له خصيصا، إشارة، كأنه يفتح الراديو أول كلمة يسمعها مش آية مش قرآن ولا حاجة خالص، بيفتح الراديو كده لقى واحد يقول أنت رايح على فين؟ يا راجل ارجع واحترم نفسك. ويبقى سياق تمثيلية ولا أي حاجة، بس الكلمة دي إيه؟ مبعوثة له هو. وذات لما يفكر كده صحيح والله لا حول ولا قوة إلا بالله، لو بيفهم. بس في جهل القلب. القصة اللي قلتها لكم بتاع امبارح بتاع الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر له انه يموت بالإسهال، وكان آخر قاعد في الحمام. الرسالة دي وصلتك، ايه رأيك؟ تاخد 1,000,000 جنيه واسهل؟ ها؟ تاخد؟ ما هي دي المشكلة، انك ما تفهمش الرسالة. ده اسمه جهل القلب. سبحان الله العظيم، كنت بزور معهد الاورام. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. ما ده اللي هو في مرضى السرطان والعياذ بالله، وجئت ثلاثة أربعة شباب كده قابلوني تعال زور والدنا وأنا في المستشفى ما كنتش رايح له يعني. قلت لهم ربنا يشفيه ويعافيه. قال لا ادعي له ربنا يكرمه ويموت خير. سبحان الله العظيم مش عارف اقولها لكم ازاي. دخلت على الرجل مريض بقاله سنتين ثلاثة وهو راقد على السرير جاته قرحة فراش فبدأوا يقشطوا الجلد فوجدوا أن الدود يسري في عظمه. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بلا تعليق هقول لك ايه بس انت سمعت القصة دي دلوقتي هذه رسالة ممكن تكون على حالك النهاردة اللي بتفكر فيه اللي عملته اللي انت رايحه اللي انت ناوي عليه اللي الرسالة دي بتمثل معنى معين في حياتك. يا ترى الرسالة دي بتقول لك ايه النهاردة؟ هي دي جهل القلب. قال سبحانه ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ربنا بيسوق لك من الآيات. انت عمرك سمعت عن واحد مات فجأة؟ سمعت؟ وانت؟ وانت؟ وانت؟ وانت؟ وانت؟ كلنا عندنا قصص عن ان واحد نام وقام يصحوا الصبح لقوا ميت. واحد راح المكتب. انا اعرف واحد كان رياضي جدا مدرب راح الصبح لف التراك كيلو وربعمية متر يعني اللي هو ميل كويس وراح قاعد على المكتب كده مستني القهوه بتاع الصبح حط دماغه كده مات غريبا جدا. الشاهد ايه؟ كلنا نعرف قصص من دي. هل القصه دي ازعجت قلبك خلتك تفكر طب انا لو مت دلوقتي اروح فين؟ يا ترى الملائكه هتقول لي أيتها الروح الطيبة ولا هيقولوا لي أيتها الروح الخبيثة؟ يا ترى قبري هيبقى روضة ولا حفرة؟ يا ترى هقابل ربنا وهو راضي عني ولا غضبان علي؟ التفكير ده ما شغلش بالك؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتم. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. فهم الإشارات فهم الرسائل التي تأتيك من الله. كل يوم ربنا بيبعث لك موعظة تذكرة كل يوم في مريض بتقابله في ميت سمعت عنه في واحد في غني في فقير في كثير في كبير في سبحان الله العظيم. لما نسمع عن اللي بيحصل لإخواننا في كل بلاد المسلمين اللهم ارفع الغمة عن جميع الأمة اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اكفل أيتامهم وارع أراملهم اللهم احفظ أعرادهم اللهم احفظ أعراضهم اللهم رد عنهم كيد الكائدين وأذى المؤذين اللهم استر عورات المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل كل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة واشغل عنا الكافرين والفاجرين. لما تبص هناك وتفكر لو ابتليت أنت بمثل ما ابتلوا به زوجتك وولادك وضعهم ايه؟ هيثبتوا ولا هيخونوا؟ انت نفسك برسائل جيالك. فينبغي لكل انسان ان يستعد زي ما قلت امبارح ايمانيا قبل كل شيء، مش فتوانا هي، ولكن السؤال هل نحن نملك ايمانا قويا يثبتنا عند ورود الفتن وعند نزول البلاء، ام ان ايماننا لا يحتمل؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الناس دول اللي بتقولوا بلاش دول في البوسنة في كسوفو، مش كانوا عايشين اوروبا؟ اوروبا كانوا عايشين يعني في رغد، وفجأة ابتلوا. اللهم عافهم ولا تبتلينا. دي رسائل فوق بقى. يبقى جهل القلب عدم فهمه لرسائل الله ولآيات الله الكونية، الآيات الكونية سبعة. جهل التمييز، احنا لازم نخلص موضوع الجهل الليله دي. حد مستعجل؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي مستعجل من غير ما يستأذن. جهل التمييز، عبد الله بن مسعود قال كلمة خطيرة جدا، وهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بهدي ابن مسعود. يقول إننا في زمان من عرف الخير من الشر يسلم، وسيأتي زمان لا ينجو إلا من عرف خير الخيرين وشر الشرين. أظنه الزمان الذي نعيش فيه، في حق وأحق منه، وفي مهم وأهم منه، وفي صواب وأصوب منه، وفي شر وأشر منه. التمييز محتاج قلب فيه بصيرة، وفي القلب جاهل ما بيميزش. قال سبحانه وتعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. جاهل التمييز. الأمور النهاردة محتاج تميز، مش الخير من الشر، لا، خير الخيرين وشر الشرين، زي ما العلماء بيقولوا ارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فقه الجهل ده بيوقعك في مصايب. جهل التمييز، جهل التمييز. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. عمرك حد خانك وكل فلوسك؟ حصلت مرة واحدة في حياتك؟ عمرك حد خانك ائتمنت على حاجة وطلع مش قد مسؤولية؟ عمرك حد خانك ونقل عنك كلام؟ طعنك العيب فيك مش فيه، لانك انت لو عندك علم التمييز كنت تميز بين الامين والخائن، بين الصادق والكاذب، بين المؤمن والمنافق. لكن جهل التمييز خلاك شايف الخائن امين، لانه لو كان امين ابدا عمره ما يخون. ما خان امين قط. وقال ايضا قد يصدق الكاذب ولكن ابدا لا يكذب الصادق. الصادق عمره ما يكذب، لكن الكذاب لو سألته الساعة كام يقولها لك صح. قد يصدق احيانا، قد يصدق الكذاب لكن ابدا لا يكذب الصادق. الصادق الصديق اللي كتب عند الله صديقا يكذب؟ ما يعرفش، ما يعرفش. كلنا حافظين قصة الإمام أحمد بن حنبل. يا عم ما تطولش خلص بقى، ولا أقول للصبح في قصة الإمام أحمد بن حنبل لما حبس. يقول أبو سعيد الواسطي: دخلت على أحمد الحبسة قبل الضرب. الإمام أحمد الضرب 17 صوت، اللي ضربه بيقول ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهد. بيقول دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب، قلت يا أبا عبد الله عليك عيال وأنت معزول. قالوا لك صبيان وعليك عيال وأنت معزول، رب عيالك. فقال الإمام أحمد: يا أبا سعيد، إن كان هذا عقلك فقد استرحت. قال له: ريح دماغك. كم من أصحاب العقول المستريحة. لكن لما الإمام أحمد ما كانش من أصحاب العقول المستريحة، قالوا له كلمة، قول كلمة، قول كلمة واحدة اللي هي ايه؟ القرآن مخلوق وخلاص، حتى لو انت مش معتقدها قولها وريحهم. الإمام أحمد يقول ايه؟ ما أقدرش، ما أقدرش. ما يقدرش ليه؟ ما احنا قلنا الصادق ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يكذب. علقوه وضربوه. فلما ضرب الصوت الأول قال بسم الله، الثاني قال الله أكبر، الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله، الرابع القرآن كلام الله غير مخلوق. هم بيضربوه عشان يقول ايه؟ القرآن مخلوق. والضرب يخليه يقول ايه؟ القرآن مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ما يعرفش يغلط. هو ده اللي عنده علم التمييز، ما يعرفش يغلط. قل اعطوني شيئا اقول به، قولوا لي دليل، ادوني حاجه اقول بيها، ما اعرفش اقول كده زي ما انتوا بتقولوا. ولذلك اصحاب علم التمييز بيعرفوا يتصرفوا صح. لا، قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهلون جهل التمييز، لما يجوا يقولوا للمميزين انت بتعمل ايه، يقولوا معلش انت بكرة تفهم. مش قلت لكم في معاني في الإسلام تتحس ما تتوصفش؟ الولد ده لما شاورت عليه انت بتزعل لما اقول ولد؟ طيب قول لا جامد كده مش شكلك زعلان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها لما قلت الانس بالله، تعرف الانس بالله يعني ايه؟ كان مستني ان انا اقول له الانس بالله يعني كذا وكذا. ما تتقلش، تتحس. لما تعيشها هتعرفها. لسه بقول امبارح في منزلة الطمأنينة، اللهم ارزقنا الطمأنينة يا رب. ابو اسماعيل الهروي في منزلة الطمأنينة في المدارج بيقول ايه؟ الطمأنينة هي سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان. وان شئت فقل هو سكون امن في استراحة انس. طبعا كلكم فاهمين وحدش يقول لي ترجم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان ما نخرجش من الموضوع، نمرة 8، وضع الهزل موضع الجد جهل. وضع الهزل موضع الجد جهل. ايها الاخوة، اننا في زمان الهزل للأسف الشديد. لقد صار للضحك ساعاته وأماكنه وأناسه، خصصوا للضحك ولإضحاك الناس. وكيف بك بزمان صار الهزل فيه عملا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. الهزل. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذونا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جاهل اللي يبقى في أشد الأمور جدية يقلبها ضحك وتهريج وهزل ومزاح. قال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. حتى الدين خلوه تهريج. هنقول بكرة إن شاء الله في محاضرة بكرة عن سيدنا النبي، مش هنا، مش عارف ألف مسجد إيه، حمد، مسجد حمد بن خالد. سيبني بقى بقول هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكرة ان شاء الله. فهقول يعني النهاردة الاحتفال بمولد النبي تهريج. وكل سنة اخطب الجمعة انا بعد المولد واقول: وانفض المولد وخرجت الأمة من المولد بلا حمص. طلعنا بإيه؟ لحد عرف النبي ولا حد اتبع النبي، وإنما مولد تهريج ولعب. قلت اللي عايز يلعب ما يلعب بس بعيد عن الدين. لكن لما نيجي للدين نيجي للإيه؟ للجد. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. الجهل بالسنن الكونية، دي نمرة 9. قال سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لله سنن كونية لا تتخلف، لا تتخلف. سنن ربنا بيقول لسيدنا النبي ما تصلي عليه: إن كان كبر عليك إعراضهم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هم عمالين يقولوا لولا يأتينا بآية من ربه، عايز الرسول حريص عليهم. فكان يريد صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، فربنا بيقوله فلا تكونن من الجاهلين بسنن. اسمع بقية الآية، قال سبحانه وتعالى: فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما يستجيب إيه؟ الذين يسمعون. يا ترى أنت سمعني، يا ترى أنت سمعني، قولي ده الميكروفونات هتخرم مدنة وانت صوتك عالي، مش ده السماع. السماع سماع القلب. قال سبحانه: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع على قلوبهم فهم إيه؟ لا يسمعون. قال سبحانه: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. مش السماع سماع الودان، ما ياما ناس بيسمع من هنا ويفوت من هنا، لكن السماع أن يقر في القلب: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، سمع القلب. الآيات اللي الشيخ جزاه الله خيرا، شيخنا الشيخ الشحات ما شاء الله بينقي، اللي صلى بها العشاء النهاردة كان أولها إيه؟ بعد كده اللي هي إيه؟ قبليها على طول الآية القبل دي، وما كان ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هي دي مش بإيدك. شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال في دي لا يعلمهن كثير من الناس: فمن أراد أن يجمع الناس جميعا على قول فصل فقد أضل وأضل، فقد ضل وأضل. مش بإيدك، مش هتقدر، فلازم تبقى فاهم دي. هو ده العلم بالسنن الكونية، السنن الربانية. ربنا له سنن في خلقه. اسمع، قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الملائكة لما ربنا قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بيقول: يا رب إذا كنت أنت بتخلق خلق عشان يسبحك ويقدسك، طب ما احنا هم. ربنا قال لهم: لا، مش الغرض من الخلق التسبيح والتقديس بس، إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون، لأن الله خلقك ويعلم علتك، إنك مذنب وعاصي، إنك خطاء. كل ابن آدم خطاء، والله لو لم تذنبوا. هي دي، انت تعرف السنن الكونية. احيانا الولد يلتزم والبيت لسه في الضلال، عايز الناس كلها تبقى فجأة زيه. اصطبر، ما بتجيش كده. ثم عشرة استقصاء الغرور جاهز. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والجهل. قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها الإخوة، المغرور كما قلت في الحلقة قبل الماضية يفرض على الناس حقوقا له. فاكرين كويس أنا قلت لكم أن بعض الناس بنى لنفسه صورة في خياله أنه شيخ كبير، ويريد أن يعامله الناس بناء على الصورة التي رسمها في خياله، فبيفرض على الناس حقوقا. لما تشوفني تقوم، لما تكلمني تقول حضرتك مش أنت، لما هذا هو الجهل. سبحان الله العظيم. شوف السلف كده بصة سريعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خرج من المسجد فتبعه قوم، ناس مشي وراه، قال ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ارجع ما تمشيش وراي، ده ذل ليك وفتنة ليا. ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحسيتم على رأس التراب. رضي الله عنه. ده ابن سعود اللي بكلمك عنه، اللي الرسول قال وعليكم بايه؟ بهدي ابن مسعود، ما تزعلوش مني. لو واحد طلع ورا الشيخ، الشيخ قال ارجع، هيقول ده كبر، هيقول الشيخ عنده كبر، مع ان ارجع دي مقتضى التواضع. مفيش ورايا، هذه مشكلة ومصيبة. استقصاء الغرور. لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال، أمال إحنا نضرب بإيه؟ دخل رجل على احد السلف، هم كلهم بيروى عنهم هذه الامثله، الثوري والشعبي والنخعي والاوزاعي، كل العلماء دول عليهم رحمات الله وبركاته، اللهم ارفع في الجنه درجاتهم واجزهم عنا خير الجزاء. دخل عليه رجل في مجلسه فقال يا مرائي، قال سبحان الله، من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. النهاردة لو واحد وقف وقال لي يا مرائي، يا ابني اتق الله، بتحكم على قلوب الناس ليه يا ابني؟ يا ابني انت لا ده احسن الكلام، والا حد انت ليه الادب؟ اقعد. هو ده الغرور الحاصل في قلوبنا، وهي دي المشكلة اللي قلت لكم عليها قبل كده، أن النفس قد تستولي على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. واحد يقف كده ويقول لو سمحت يا محمد، لو وقع في القلب يا ابني عيب كده، قول يا شيخ محمد. هو ده الكبر، هو ده الكبر اللي موجود في قلبي وقلبك، هو ده الخطر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فلن يدخل الجنة. يا ترى في ذرة؟ ذرة؟ اللهم طهر قلوبنا يا رب. يقول الرجل من السلف: لو قيل ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم. يقول لو قالوا أسوأ واحد في المسجد ده يطلع، أنا أول واحد يطلع. اجتمع حول محمد بن واسع مجموعة من الناس فقال: لو تعلمون من نفسي ما أعلم، لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي منة ريحي. وأنا لم أروي الآثار دي والكلام ده، والله الواحد بيتقطع قلبه، والله بقسم لكم بالله قلبي بيتقطع لما أسأل بيني وبين نفسي: طب محمد بن واسع ده كانت ذنوبه إيه؟ كان عندهم دش؟ كان في نسوان بطونها عارية في الشوارع؟ يا ترى محمد بن واسع ده كانت ذنوبه إيه؟ كانت ذنوبه إيه؟ طب لما الناس دي بتقول كده إحنا نقول إيه؟ يبقى وضعنا إيه؟ وضع ذنوبنا إحنا إيه؟ شكلها إيه؟ لما سفيان الثوري يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. لما أيوب السختياني يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، ماليش علاقة بيهم. لما مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون ينبغي لمثلي أن يخزى. لما سفيان يقول لمالك وهو بيحتضر: أليس قد نجوت مما تخاف وأقبلت على من ترجو؟ قال: أو تطمع لمثلي أن يدخل الجنة؟ هو أنا أشكالي كده يدخل الجنة؟ نقول إيه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. الاعتداء في الدعاء جهل. سيدنا نوح نبي الله خدم في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، ثم سأل الله طلبا من وجهة نظرنا طلب ايه؟ صغير خالص. يعني هيجي ابن سيدنا نوح مين في اللي ربنا هيعفو عنهم يطلع ايه؟ اللهم ارزقنا الحج هذا العام وتقبل منا حجنا يا رب. وقف رجل بعرفة فرأى دعاء الناس وابتهالهم، فقال: لو أن هؤلاء الناس اجتمعوا عند غني يطلبون منه دانقا، دانقا يعني درهم أو عشر درهم، شيء بسيط كده، أكان يمنعه عنهم؟ قالوا: لا والله. قال: والله لا، رحمة الله لهؤلاء أهون عليه من دانق على غني. فربنا يحب أن يغفر ويحب أن يرحم ويحب أن يعفو. والحديث ده برضو عايز أقوله عشان كل واحد مننا يلزم حدوده. كان أخوان متواخيان، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مفرط على نفسه، فكان المجتهد يقول للمقصر: اتق الله، فيقول له: دعني وشأني، هل بعثت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ فزاد المقصر، فقال له المجتهد في العبادة: اتق الله وأقصر. فقال: دعني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبط عملك، فأحبط عمل المجتهد وغفر للمذنب. الزم حدودك. قد قيلت للنبي محمد لما مسح الدم عن وجهه وقال والله لا يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، قال الله لك، قال الله له ليس لك من الامر شيء، مش شغلك يفلح ولا لا يفلح قوم، ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، هم ظالمة، اما يفلحوا او لا يفلحوا مش انت اللي تقول. الشاهد ان سيدنا نوح بعد 950 سنة خدمة في الدعوة على بمنتهى الاستحياء قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. في أدب أكتر من كده؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بعد موسم رمضان ودخلين على موسم الحج وعرفة، يحتاج كل واحد مننا يراجع الدعاء، هل عندنا اعتداء في الدعاء ولا انتم مش معايا؟ سيدنا نوح طلب طلب بشري، ربنا سمع اعتداء، فلا تسألني ما ليس لك به علم. مش انت محتاج بقى تقعد مع نفسك شوية وتراجع انت بتطلب ايه في السجود؟ اصل بعضنا بيحط دماغه كده وحافظ كلمتين بيقولهم وخلاص من غير فهم ومن غير وعي ومن غير ادراك ومن غير نية. يا ترى احنا عندنا اعتداء في الدعاء؟ لازم نقف هذا الموقف. 12 الاستسلام للباطل جهل. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. اوعى تستسلم، اثبت. القابض على دينه كالقابض على الجمر، اقبض على الجمر، واقبض على الجمر لحظات حتى تمر هذه الدنيا قبل ان يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابسا فيها احقابا. ما تستسلمش ابدا، عضوا عليها بالنواجذ، عض، اشبط، امسك في الحبل، حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله. اوعى تستسلم للجهل. دي نمرة 12. 13 كثرة اللغو جهل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. قال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا, لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللغو لت وعجن وكلام كتير. قلت لما كان في ناس قاعدين قدام القنوات الإخبارية وعملين يتابعوا الجرائد وتحليل وهيحصل وكانوا, قلت لو قضوا هذا الوقت في الدعاء لإخوانهم لكان أفيد والله. لو ضيعوا هذا الوقت في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن لكان أنفع والله. مشكلة في هذه الأيام الخوض بالباطل. قال سبحانه, عشان بس بمناسبة القنوات الملخبطة, فجأة واحد يقول سمعت ده فلان قال كذا في القناة الفلانية, طب انت رايح تسمعه ليه؟ ما في ايدك الريموت بتسمع ليه؟ اسمع اسمع. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها, أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, إنكم إذا مثلهم, إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لو قعدت تسمع تبقى زيهم, إنكم إذا مثلهم. أما اللي يسمع قنوات بتسب الصحابة, وأما يسمع قنوات بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم, وقنوات بتتنكر للإسلام, وقنوات إلى آخره, ده بس مش الزينة بس اللي حرام, هذه أيضا سمعها حرام. جهل جهل. ثم يصبح يتكلم ويتحدث وينقل, ودايما أقول ما شتمك إلا اللي مبلغ. 14 تحمل ما لا يطاق جهل, ودي عرجنا عليها بالأمس, ولكن دليلها الليلة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جهل جهل يا جماعة. ببساطة الصبر شيء والعزم على الصبر شيء آخر. اسمحوا لي أقول القصة الشخصية دي لأننا التجارب الشخصية بتبقى عن انفعال أفضل. قرأت مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم, أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب فينا من لم يخلف أحدا من ولده. الرقوب يعني المقطوع اللي ما ولوش ولاد. فقال الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده اللي ما متلوش ولاد. الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. فقلت ياه أنا نفسي حد من ولادي يموت كده في نفسي, ما نطقش بلساني. فرزقت ولدين توأم ياسر ويحيى, ثم ابتليت بأن مات في يوم واحد. وكنت أظن بنفسي أني قادر على الصبر والاحتساب. لما غسلتهم وكفنتهم وشلتهم على إيدي كده وأنا رايح أدفنهم, وكانوا أطفال صغار جدا يعني في عمر أيام لا شهور, عجزت عن الصبر. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. اوعى تفكر انك بطل وجدع وتقدر. لا، محدش فينا يقدر الا اذا اعانه الله. نعم انا تبت واستدركت واخلفني الله بعدهما مباشرة ايضا ولدين توأم في نفس السنة، فضل الله عز وجل. هذا من التحدث بنعمة الله، ما تقولش تقول البلاء بس، لا والنعم كمان. فالشاهد ايه؟ انك ما تتحملش ما لا تطيق. كان رجل يسأل ربه ان يجاهد، فقيل له انك ان جاهدت اسرت وان اسرت تنصرت. اسكت، ما تحملش نفسك ما لا تطيق، اسكت. ابن القيم يقول لي ولا تسل الله شيئا قد غيبت عاقبته عنك، فانك قد تسال الله ما فيه هلاكك وانت لا تشعر. تعرفش ورا طلباتك دي ايه؟ الشاهد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قولوا امين. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 15 من الجهل أن تلدغ من نفس الجحش مرة أخرى. حديث صحيح البخاري لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أما تلدغ من نفس الجحر مرتين ده جهل. قال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الآية الجميلة اللي تريح قلوبنا قول الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إيه هي الرحمة؟ أنه من عمل سوءا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يا رب اغفر لنا وارحمنا يا رب. آية عظيمة جدا، بس عشان ما نطولش ابن الجوزي بيقول ايه؟ إذا عثر العبد في شيء أو زلق بشيء فإنه أول ما يقوم ينظر ما الذي عثره. الواحد لو اتزحلق وهو ماشي في الشارع أول حاجة يبص عليها إيه؟ إيه اللي زحلقه؟ أهو أنا لحد دلوقتي مش عارف مين اللي زحلقك؟ إيه اللي وقعه؟ ابن الجوزي يقول كده في الصيد الخاص، فيا من عثرت مرارا هلا أبصرت ما الذي عثرك؟ أنت تلدغ من نفس الجح، هل احترزت فرب عضة تقتل. هو نفس المصيبة بتقع فيها دايما. نفس المعصية هي بترجع لها تاني، هي نفس الخدعة بتصابها ويضحك عليك. ما انسي الأوان بقى انك تفهم وتدرك وتنتبه. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل وأهله. 16، التسرع جهل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن. حديث السلسلة الصحيحة. العجلة من الشيطان، إياك والتسرع، فهذا جهل. 17، الإعراض عن الشرع جهل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. 18، التعصب جهل. قال سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هكذا انتهت أمور الجهل. وما ظنش عندنا وقت ان احنا نعيد ونراجع، بس ياريت كل واحد مننا النهاردة يكون حط ايده على حتة جهل فيه، نوى الليل انه مش هينام غير اما يصلحها ويتوب منها. ولقائنا غدا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احبكم في الله واستودعكم الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين، وعفوت عنا ورضيت عنا وكتبت لنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.